من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعرفة في الفلسفة الإسلامية. في البحث السابق قلنا بأن المعرفة العقلية ومعطيات العقل وقواعد العقل نجد أنها انتكست في المجتمعات الغربية وعلى أيدي فلاسفة غربيين أو مفكرين غربيين، ولكنه في مقابل ذلك نجد أن هذا الاتجاه وهو الاتجاه العقلي والمنهج العقلي والاعتماد والاطمئنان بالمنهج العقلي نجد أنه ازدهر يوما بعد يوم في الفلسفة الإسلامية، وهذا هو السبب في أننا نجد أن الفلسفة الإسلامية نمت وازدهرت في هذا الاتجاه ولم تنتكس، بخلافه الفلسفة في المجتمعات الغربية فإنها انتكست ورجعت على عقبيها نتيجة عدم إيمانها بالمنهج العقلي والمعطيات العقل النظري للاطمئنان او للاعتماد عليها في حل في هذه المسائل. وهذا يقول المصنف: المعرفة في الفلسفة الإسلامية على العكس مما حدث للفلسفة الغربية، ولا سيما في مجال علم المعرفة، من اضطرابات وتشويش، بحيث انه وبعد مضي 25 قرنا من عمرها لم تستطع لحد الآن أن تغفر بقاعدة وأساس محكم تقوم عليه، بل ويمكن القول إن أسسها أصبحت أكثر تعرضا للتزلزل. على العكس من ذلك، الفلسفة الإسلامية فقد كانت دائما تتمتع بقوة واستحكام في موقفها ولم تتعرض للتزلزل والإضطراب، ومع أنه كانت هناك إلى جانبها اتجاهات مخالفة لها، أي مخالفة للفلسفة الإسلامية، لأننا نحن وجدنا بأن الفلسفة الإسلامية أيضا مرت بمراحل تاريخية متعددة، ولكنه في كل هذه المراحل التاريخية نجد أن الفلسفة الإسلامية كانت تسير سيرا مضطردا ومزدهرا في هذا. وقد دفعت الفلاسفة الإسلاميين أحيانا تلك الاتجاهات المخالفة، دفعت الفلاسفة المسلمين أحيانا للصراع معها، أي مع تلك الاتجاهات المخالفة لها، ولكن الفلسفة الإسلامية احتفظت باستمرار بموقفها الحاسم المبني على أصالة العقل في المسائل الميتافيزيقية، أي اعتمدت المنهج العقلي كأساس في حل المسائل التي ترتبط بما وراء المادة وبما وراء الطبيعة. فهم من دون أي الفلاسفة الإسلاميين فهم من دون أن يقللوا من قيمة التجارب الحسية، ومن دون أن ينكروا أهمية استخدام الأسلوب التجريبي في العلوم الطبيعية، كانوا يؤكدون دائما على الاستفادة من الأسلوب التعقلي في حل المسائل الفلسفية. وهذا معناه أن كل واحد من هذين الاتجاهين كان له دائرته الخاصة به: الاتجاه التجريبي دائرته العلوم الطبيعية، الاتجاه العقلي دائرته العلوم الميتافيزيقية التي ترتبط بما وراء الطبيعة، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. والصراع مع الاتجاهات المخالفة والتعامل مع المنتقدين والجدليين لم يظهر في الفلاسفة الإسلاميين ضعفا، فالأضاف إلى موقفهم قوة وصمودا. وهكذا ظهر الميتافيزيقية التي ترتبط بما وراء الطبيعة ولا علاقة لأحدهما بالآخر. والصراع مع الاتجاهات المخالفة والتعامل مع المنتقدين والجدليين لم يظهر في الفلاسفة الإسلاميين ضعفا، بل أضاف إلى موقفهم قوة وصمودا. وهكذا ازدهرت شجرة الفلسفة الإسلامية وتمامت يوما بعد يوم، وأصبحت أكثر مقاومة وأشد صمودا إزاء هجوم الأعداء. وهي أي الفلسفة الإسلامية تتمتع، وهي الآن تتمتع بالقدرة الكافية على الدفاع عن مواقفها الحقة وعلى تحقيق الناصر على كل منافس لها. وبعون الله فإنه باتساع الإمكانيات لعرض وتوضيح نظرياتها الأساسية تفتح المحافل الفلسفية في العالم، أو تفتح المحافل الفلسفية في العالم، وتوفر الأرضية لسيطرة الثقافة الإسلامية على كل أرجاء العالم. طبعا هذه إنما يشير إليها بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، يقول أنه بحمد الله تعالى الآن توفرت لنا الإمكانات بأن ننشر الثقافة الإسلامية والفلسفة الإسلامية. ولكنه مع ذلك بقي هناك اتجاهان أخذ أو بقي دائما يعارضان الفلسفة الإسلامية. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يخاف من الفلسفة على الإسلام. يتصور هذا الاتجاه بأنه لو نمت وازدهرت الآراء والنظريات الفلسفية لعلها لأدت إلى تضعضع وتزلزل بعض الأفكار وبعض المعارف الإسلامية. هذا اتجاه بقي ناقدا للفلسفة الإسلامية، وسبب نقده وانتقاده وعدم رضاه من الفلسفة الإسلامية كان سببه هذا، هو أنه كان يتصور أن نمو وازدهار النظريات الإسلامية بين المفكرين المسلمين وبين المسلمين قد يؤدي إلى تزلزل بعض الأفكار وبعض المعارف الإسلامية. الاتجاه الثاني الذي بقي أيضا يعارض الفلسفة الإسلامية هو الاتجاه العرفاني، فإن الاتجاه العرفاني أيضا لا يعتقد بالعقل وبالمنهج العقلي دليلا وطريقا ومنهجا للوصول إلى المعارف الحقة الحقيقية. فلهذا يقول المصنف: والاتجاهات التي أبدت مخالفتها للفلسفة بصورة أو بإطراء بسبب أو بآخر، مراد مخالفتها للفلسفة يعني مخالفتها لهذا المنهج لفهم المسائل ولفهم النظريات، وهو المنهج العقلي لفهم النظريات والمسائل التي ترتبط بما وراء الطبيعة، يعني ترتبط بالمبدأ، ترتبط بالمعاد ونحو ذلك من المعارف والاتجاهات. نعم، بل الاتجاهات الإسلامية، أحسنتم، والاتجاهات التي أبدت مخالفتها للفلسفة بصورة أو بأخرى كانت تستمد غالبا من أحد منبعين. المنبع الأول من قبل الذين وجدوا بعض الآراء الفلسفية الشائعة في عصرهم غير منسجمة مع ظواهر الكتاب والسنة، فخافوا من أن اتساع هذه الأفكار سوف يؤدي إلى تزلزل العقائد الدينية عند عامة الناس، ولهذا فقد نهضوا لمقاومة الفلسفة الإسلامية. والاتجاه الآخر من قبل ذوي الأذواق العرفانية الذين يؤكدون على أهمية السير المعنوي، فهم خوفا من كون الاتجاه الفلسفي يؤدي إلى الغفلة والتخلف عن السير القلبي والسلوك العرفاني، فإنهم لم يقيموا للمنهج الفلسفي، لم يقيموا له وزنا، وكانوا يعتبرون بناء أصحاب الاستدلال قائما على أساس من الرامل، يعني أساس مهزوز، أساس لا يمكن الاعتماد والاطمئنان إليه. المصنف يقول بأنه أما فيما يرتبط بأولئك الذين كانوا يخافون على الأفكار الإسلامية من الفلسفة. نعم، قد يقال بأنه جملة من الأفكار الكلامية والفلسفية كانت مخالفة للأفكار الإسلامية، مخالفة لما ورد في الكتاب والسنة، ولكنه نحن عندما نؤكد على المنهج الفلسفي، عندما نؤكد على الاتجاه العقلي في فهم هذه المسائل، نريد تلك الفلسفة وذلك المنهج العقلي الذي يكون متربيا في أحضان الكتاب وكلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن لا نقول أن أي اتجاه فلسفي وأن أي اتجاه كلامي هو الذي يعتمد عليه ولو كان معارضا مع ما ثبت أنه أمر قطعي في الكتاب والسنة. لو كنا نقول هكذا كان من حق الطائفة الأولى أن تخاف على بعض الأفكار والمعارف الإسلامية، ولكن نحن نقول، وهذا ديدن الحكماء وخصوصا الحكماء والفلاسفة الإمامية، حيث أنهم دائما يؤكدون على هذا الجانب من أنه إذا ثبت شيء بالقطع واليقين من الكتاب والسنة لا يمكن للفلسفة أن تعارض ذلك. أساسا يقولون من المستحيل أنه الفلسفة تصل إلى نتيجة تلك النتيجة تكون على خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة، لكن بشرط أن يكون ثابتا في الكتاب والسنة بنحو القطع واليقين، لا بنحو الظن، لا بنحو الاحتمال، لا بنحو التخمين. وإلا بنحو الاحتمال والتخمين والظن فهذا لا يثبت أنه من الأفكار الإسلامية حتى يخاف أنه من الفلسفة على مثل تلك الأفكار. أساسا الفلاسفة الإسلاميون يقولون بأنه من المستحيل أنه إذا أثبت الكتاب والسنة مطلبا بنحو القطع واليقين وتكون الفلسفة معارضة لمثل تلك الأفكار ولمثل تلك المعارض. فإذا نحن عندما نؤكد على الاتجاه الفلسفي نؤكد على ذلك الاتجاه الفلسفي الذي يتربى في أحضان الكتاب، الذي يتربى في أحضان كلمات أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا ليس مرادنا أي اتجاه فلسفي، أي اتجاه كلامي، حتى لو كانت بعيدا عن الكتاب وعن السنة وكلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم، إن كان مقصود هذه الطائفة أننا نجد في كثير من كلمات المتكلمين من العامة، من المعتزلة، من الأشاعرة مباني مخالفة للكتاب والسنة، نقول هذا صحيح، ولكن هذه المباني إنما جاءت لابتعادهم عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا لو كان هؤلاء يعيشون في أحضان مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يأخذون منهج أهل البيت في فهم الكتاب وفي فهم مثل هذه المعارف لما وقعوا في مثل هذه الاتجاهات والنظريات الخاطئة. إذن فيما يرتبط بالطائفة الأولى الذين انتقدوا الفلسفة خوفا من الفلسفة على المعارف الإسلامية، نقول أن هذا يمكن تأمينه بواسطة أن يكون الاتجاه أو المنهج الفلسفي أو النظريات الفلسفية لا بد أن تهتدي بهدي الكتاب والسنة. لهذا نحن نقلنا لكم هنا كلمة عن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، يقول في الجزء الثامن من الأسفار في علم النفس، يقول: تبا لفلسفة لا تكون قوانينها مطابقة للأحكام الشرعية وللقوانين الشرعية. نحن لا نقبل تلك الفلسفة التي تكون معارضة لقوانين الشرع المبين، معارضة لمعارف الإسلام، ولكن بشرط أن يثبت أنه من معارف الإسلام، لا أن البعض يتصور أنه من معارف الإسلام. أخر في بعض الأحيان المنتقد يتصور أن هذه من معارف الإسلام، أن هذه أفكار إسلامية، ولكن الإنسان عندما يدقق فيها يجد أنها لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي على خلاف الأصول المسلمة عند الإسلام. هذا فيما يرتبط بالطائفة الأولى. وأما فيما يرتبط بالطائفة الثانية، هذه النقطة يجب الالتفات إليها. العارف والمنهج العرفاني لا يقول أن المنهج العقلي لا بد من القضاء عليه أساسا، أي عارف واقعي لا يقول هذا الكلام، وإنما مدعى العارف هو أن المنهج العقلي ليس كافيا للوصول إلى كل المعارف الإلهية، ليس كافيا للوصول إلى كل المعارف الإسلامية الحقيقية. هناك فرق بين أن يدعي العارف أن المنهج العقلي لا يمكن الاعتماد عليه ولا بد أن ينبذ ويترك، وبين أن يقول أن هناك أن هذا المنهج إلى حد ما جيد ولكنه هناك حدود من المعارف، هناك نوع من المعارف أساسا لا يمكن إدراكه باللافظة لأنه لا يمكن أن يستوعبه اللافظة. هذا لا من باب أن المنهج العقلي قاصر، بل من باب أن تلك المعارف أساسا نحو من المعارف لا يمكن أن تستوعبها الألفاظ. فالعارف دائما يقول، يعني ينبه الفيلسوف، ينبه المنهج الفلسفي، يقول أنت عندما تعتمد المنهج الفلسفي ولكن التفت إلى هذه النقطة، انتبه إلى هذه النقطة أن الدليل الفلسفي ليس له القدرة والاستطاعة أن يصل إلى آخر ما يصل إليه المنهج العقلاني وما يصل إليه السلوك والسير إلى الله سبحانه وتعالى. يريد العارف أن يقول للفيلسوف أن الطريق الفلسفي المنهج الفلسفي يصل بك ولكن إلى وسط الطريق، أما هناك شيء ما بعد هذا أنت لا تحاول أن تستفيده من المنهج الفلسفي لأن المنهج الفلسفي لا طريق له للوصول إلى هناك. في رواية المعراجية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به إلى السماء، جبرائيل عرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن وصل معه إلى السماء الرابعة، فعندما انتهى من السماء الرابعة جبرائيل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن اذهب وحدك إلى أن تقطع المسافات الأخرى، طبعا مسافات معنوية المراد مو المسافات المكانية، قال أتتركني هنا وحدي أخي جبرائيل؟ قال اذهب وحدك فوالله لو دنوت أنملة لاحترقت. أنا بعد هذا مو مقامي أكثر من هذا، أنا أستطيع أن أصل إلى هذا المقام، أما ما بعد ذلك فهو مقام مختص به. أنا عندما أضرب المثال أنه بعض الأحيان أكو قصور وعدم قدرة لأن ذات المعنى لا يمكن استيعابه باللغة. أنت بعض الأحيان تجد واقعة معينة يقال لك عبر عن هذه الواقعة، تقول لا يمكن أن أعبر عنها، أنا مهما قلت عنها لا يمكن أن تعطي الواقع على ما هو عليه. العارف لا يقول للفيلسوف وللمنهج الفلسفي هذا المنهج لا بد من نفسه، بل أساسا قلنا فيما سبق أن العارف يحتاج إلى الفلسفة لتقرير مطالبه ولبيان مطالبه، وإلا العارف كيف يمكنه أن ينقل ما وجده وما شاهده بوجدانه وما كوشف به، كيف يمكنه أن ينقله إلى الآخرين؟ يمكنه عن طريق الفلسفة، عن طريق الألفاظ والمفاهيم يمكنه أن ينقله إلى الآخرين. ولكن العارف يريد أن يقول لا تكتفي بهذا، عليك أن تعتمد على هذا، ولكن ليس هو كل الطريق، وإنما هناك جزء من المعارف، بل الجزء الأعظم من المعارف تلك لا يمكن إدراكها باللافظ، تلك لا يمكن إدراكها بالمفهوم، لا بد أن تدرك بالعيان. فلهذا قالوا وليس الخبر كالعيان. العارف يريد أن يقول للفيلسوف أن الخبر كلامك خبر وأنا الذي أقول عنه عيان، عين واقع، عليك أن تدرك الواقع لا أن تخبر عن الواقع، عليك أن تعظم أن ترى الواقع لا أن تخبر عن الواقع. مرة يقال للإنسان، مرة الإنسان يستدل على وجود النار من صعود دخان من هذه المنطقة، يقول هنا يصعد دخان وهذا الدخان الصاعد، هذا الدخان الصاعد لا بد من وجود نار هناك ولكنه لا يرى النار، هذا نحو من الإدراك. مرة أخرى الإنسان يأتي ويرى بعينه النار، هذه حالة ثانية. ومرة ثالثة الإنسان يحترق بالنار، هذه كلهم أدرك النار، كلهم علم بوجود النار، ولكنه هل يمكن أن يقاس هذا الذي أدرك النار من الدخان مثل ذاك الذي أحس بحرارة النار وباحتراق النار؟ عارف كبير. العارف يقول أنت طريقك من قبيل من يستدل بالدخان على وجود النار، أنت تستدل استدلالا إنيا، من المعلوم تذهب إلى العلم. أنا أريدك أن تذوق طعم النار، أن تذوق طعم هذه المعارف الإلهية، أن تصل إلى هذه المعارف الإلهية بالشهود بالمكاشفة. فلهذا إذا وجدتم البعض، طبعا هذا الخلط إنما وقفت على هذا المطلب، لأن كثيرا ما يقع الخلط في هذا، يتصور أن المنهج العرفاني في عرض المنهج الفلسفي، يعني يمكن الاستغناء عن المنهج الفلسفي بالذهاب إلى المنهج العرفاني، هذا خطأ. المنهج العرفاني مكمل للمنهج الفلسفي، لا أنه في عرضه وبدل عنه. لا يتصور البعض أنه نحن لا نقرأ الفلسفة ولكنه نذهب إلى تصفية القلب وقراءة الأجعية والمستحبات ونصل إلى تلك المعارف، هذا مو طريق الوصول إلى تلك المعارف. نعم المعارف تؤخذ عن الفلسفة ثم تتهذب النفس، والإنسان عندما يكاشف بشيء يخلو عن معرفة عن طريق المعرفة القلبية وعن طريق السير والسلوك إلى معرفة من المعارف الإلهية، أساسا أن ذلك يكون الميزان بيده، الضابط بيده، يعني عندما يرجع إلى نفسه يستطيع أن يعرف أن هذا الذي رأى هل هو حق أو أنه مسألة شيطانية، تخيل شيطاني. الموازين العقلية هي التي تثبت له ذلك. فتلخص بأن المنهج العرفاني مو في أرض المنهج الفلسفي، مو بديل عن المنهج الفلسفي، وإنما المنهج العرفاني مكمل للمنهج الفلسفي. والعارف يريد أن يقول للفيلسوف دائما لا تكتفي بما وصلت إليه، وإنما يجب عليك أن تصعد، ولكن هذا الصعود بعد لا يكون بالألفاظ، لا يكون بالمفاهيم، لا يكون بالعلوم الفصولية، وإنما لا بد أن يكون بالعلوم الفصولية. قال ولكنه لا بد من التأكيد على أن دينا، وإن كان يظهر من عبارة المصنف هنا أن المنهج العرفاني أساسا يرفض المنهج الفلسفي في واقعه. العرفاء الواقعيون نحن عندما نطالع في كتبهم نجد لا يريدون أن يقولوا هذا، وإنما يريدون أن يبينوا هذا المطلب، أن هذا لا يمكن أن يكون بديلا لهذا. وأساسا هذا تنبيه جيد للفيلسوف حتى لا ينكر ما يقوله العارف، حتى يعرف أن هناك طريق آخر أيضا للوصول إلى مثل هذه المعارف الحقيقية. ولكنه لا بد من التأكيد على أن دينا حقا مثل الدين الإسلامي المبين لا يمكن أن يهدد بالخطر بسبب أفكار الفلاسفة. وقال هكذا، الدين الإسلامي الأفكار الإسلامية لا يمكن أن تتهدد بالخطر. نعم بعض المسلمين قد يتهددون بالخطر، ولكن الأفكار الإسلامية الواقعية، المعارف الإسلامية لا يمكن للأفكار الفلسفية أن تزلزلها وأن تعرضها للخطر، لأنها فوق أفكار الفلاسفة، فوق عرفان العرفاء، فوق كل شيء. ولكنه نعم قد يخاف منه على بعض المسلمين أن تتزعزع وأن تتزلزل بعض معارفهم وعقائدهم. لا يمكن أن يهدد بالخطر بسبب أفكار الفلاسفة، وإن كان في هذه الأفكار بعض النقائص والانحرافات، بل إنه بنضج الفلسفة وانتهاء مراحلها الساذجة البدائية. مراده أن الفلسفة نضجت على يد صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه، ووصلت إلى مراحل جيدة، بل إنه بنضج الفلسفة وانتهاء مراحلها الساذجة البدائية تصبح حقائق الإسلام بفضلها أكثر وضوحا، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في البحوث اللاحقة. نحن نجد أنه كثير من الأفكار الإسلامية الفلسفة الإسلامية استطاعت أن تبرهن عليها بالأدلة العقلية، لا انها بقيت افكار اسلاميه جاءت بها الكتاب والسنه، وانما استدل عليها بالبرهان العقلي، تصبح حقائق الاسلام بفضل الفلسفه اكثر وضوحا، وتظهر احقيه تلك الافكار الاسلاميه بشكل افضل، فتغدو الفلسفه خادما جديرا بالاسلام او للاسلام. إذن نحن نريد الفلسفة لهذا الغرض، بأن تكون خادما للإسلام، بأن تكون خادمة لحقائق الإسلام، بأن تستطيع أن تبين حقائق الإسلام. نريد مثل هذه الفلسفة، لا الفلسفة التي تريد أن تعارض أفكار الإسلام سبا لمثل تلك الفلسفة. فتغدو الفلسفة خادما جديرا له، وهو يرفض أي بديل. وهذا صحيح ايضا، لان الافكار الاسلاميه الواقعيه تريد ان تثبت بالادله العقليه وترفض اي بديل لذلك. الافكار الاسلاميه لا يمكن ان نثبتها بالمنهج التجريبي، بالمنهج الحسي او المادي، فهي من ناحيه، يعني الفلسفه فهي من ناحيه تبين معارف الاسلام الرفيعه، ومن ناحيه اخرى تدافع عن الاسلام في مقابل المذاهب المنحرفة المهاجمة للإسلام. فهي لحد الآن قد أدت هذا الدور، وسوف تنهض بهذا الدور في المستقبل بإذن الله بشكل أكمل وأوسع. أما السير والسلوك العرفاني والمعنوي فإنه لم يكن متضادا مع الفلسفة الإلهية. الآن أيضا ذكر هذه النقطة، وهو أن المعرفة السير العرفاني والذوقي هذا ليس مضادا للفلسفة الحقيقية، تلك الفلسفة التي أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. لماذا أقول تلك الفلسفة التي أسسها صدر المتألهين؟ لأن صدر المتألهين حاول أن يؤسس مدرسته على أساس الدليل والعرفان والقرآن. نحن عندما نأتي إلى نظريات صدر المتألهين نجد أنها منابع نظريات صدر المتألهين العرفان البرهان القرآن، فهو يعتمد كل هذه الأمور للوصول إلى نظرياته، للإطمئنان بنظرياته، للاستدلال على نظرياته. هو يعتمد القرآن، وعندما أقول القرآن مراد القرآن وكلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعتمد العرفان ويعتمد البراهين الفلسفية. ولهذا قال فإنه لم يكن متضادا مع الفلسفة الإسلامية، وإنما هو أي السير والسلوك العرفاني باستمرار كان المعين للفلسفة وكذلك المستفيد من الفلسفة في نفس الوقت. أشرنا في العلاقة بين الفلسفة والعرفان إلى هذا المطلب، كما أشرنا إلى ذلك في علاقة الفلسفة بالعرفان. ولا بد من القول أن هذه المخالفات من العرفاء من منهج الفلسفي، أن هذه المخالفات في المجموع قد كانت مفيدة للحيلولة دون الوقوف على بعد واحد، والإفراط والتفريط ولحفظ حدود كل منهما. إن هذه المخالفات المجموع قد كانت مفيدة للحيلولة دون الوقوف على بعد واحد، وهو البعد العقلي فقط، المنهج العقلي فقط. ويتصور الفيلسوف أن الطريقة للوصول إلى كل هذه المعارف وإلى آخر شوط فيها لابد أن يكون المنهج العقلي. العارف يقول أنت مشتبه، ليس الأمر كذلك، والإفراط والتفريط ولحفظ حدود كل منهما، يعني لحفظ حدود الفلسفة ولحفظ حدود العرفان، لا هذا بديل عن ذاك ولا ذاك بديل عن هذا، وإنما أحدهما في قول الآخر. قال وبالالتفات إلى ثبات واستحكام وعدم تزلزل متانة العقل في الفلسفة الإسلامية. إذن هنا اتضح لنا أو أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق، قلنا لماذا لم تعنون مسائل علم المعرفة تحت عنوان خاص، باعتبار أن هذا المنهج وهو المنهج العقلي كان أمرا مفروغا عن الفلسفة الإسلامية، فلهذا لم يحتاج إلى عنونة هذه المسائل تحت عنوان خاص بعنوان علم المعرفة أو مسائل علم المعرفة، ولكن حيث أنه وجهت شبهات لترتبط بمسائل علم المعرفة نجد أنه شيئا فشيئا أخذ فرع جديد في الفلسفة الإلهية يظهر، وهو فرع يسمى بعلم المعرفة، لا باعتبار أنه نحتاج إلى إثبات هذه المسائل، بل حتى نرد على تلك الشبهات التي واجهت مثل هذا المنهج العقلي والأساس العقلي. قال: وبالالتفات إلى ثبات واستحكام وعدم تزلزل مكانة العقل في الفلسفة الإسلامية، لم يجدوا أي الفلاسفة الإسلاميين لم يجدوا ضرورة لدراسة مسائل المعرفة بصورة تفصيلية ومنظمة وبعنوان كونها أي مسائل المعرفة فرعا مستقلا من الفلسفة، وإنما اكتفوا أي الفلاسفة الإسلاميين اكتفوا بطرح مسائل متفرقة حول المعرفة في أبواب مختلفة من المنطق والفلسفة. مثلا في أحد الأبواب ولمناسبة ما أشاروا إلى قول السفسطائيين وبطلان قول السفسطائيين، وهذه مسألة مرتبطة بنظرية المعرفة وبعلم المعرفة، من المسائل المهمة في نظرية المعرفة أنه هل يوجد هناك واقع موضوعي خارجي وراء المدرك أو لا يوجد هناك واقع موضوعي خارجي وراء المدرك. السفسطائي ينكر ذلك، أو السفسطائي يقول حتى لو كان هناك واقع خارجي لا يمكن معرفته، أو يقول إذا كان هناك واقع خارجي وأمكن معرفته لا يمكن نقل هذه المعرفة إلى الآخرين. أشرنا إلى هذه البحوث في أول هذا الكتاب، هذه من المسائل المهمة في نظرية المعرفة، أنه أساسا يوجد واقع موضوعي أو لا يوجد، وعلى فرض وجوده يمكن معرفة الواقع الموضوعي أو لا يمكن معرفته، وعلى فرض إمكان المعرفة يمكن نقل هذه المعرفة للآخرين أو لا يمكن نقلها للآخرين. نجد أن هذه المسألة طرحت في كلمات القدماء، بل حتى في كلمات أرسطو نجد أن هذه المسألة موجودة، ولكنها ليست معنونة تحت عنوان خاص وهي نظرية علم المعرفة. وهذا ما سيأتي بحثه والمناقشة مع السفسطائيين، سيأتي بحثه طبعا في بداية الحكمة، نهاية الحكمة يبحث عنه في المرحلة الحادية عشرة، يعني يبحث عنه في نظرية اتحاد أو مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، ولكن هنا نجد أن المصنف سيبحثها في هذا القسم الثاني من الكتاب. يقول: مثلا في أحد الأبواب ولمناسبة ما أشاروا أي الحكماء إلى قول السفسطائيين وبطلان قول السفسطائيين، وفي باب آخر أشار الحكماء بيّنوا أقسام العلم وأحكام هذه الأقسام، قسموا العلم إلى علم فصولي وإلى علم حضوري، ثم بيّنوا أحكام كل من هذين القسمين، أحكام العلم الفصولي ما هي وأحكام العلم الحضوري ما هي كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وحتى مسألة الوجود الذهني في باب ذلك نجد أنهم قسموا الوجود الموجود إما إلى ذهني وإما إلى خارجي، وهذا أيضا ما سيأتي بحثه في القسم الثاني من هذا الكتاب. وحتى مسألة الوجود الذهني التي هي من أنسب المواقع لطرح موضوع المعرفة لم تكن مقروحة، أي مسألة الوجود الذهني بصورة مسألة مستقلة إلى زمان الدين، مع أنها من المسائل المهمة، ولكن حيث أنها مقروحة عنها لا يوجد شبهة فيها، نجد أنها لم تطرح في كلمات الحكماء السابقين إلى زمن الشيخ الرئيس حيث عنون هذه المسألة. وبعد ذلك أيضا لم تدرس جميع جوانب مسألة الوجود الذهني بشكل جامع ومتقن. أما الآن وحيث أنه وجدت الآن شبهات كثيرة ترتبط بالمنهج العقلي وبالأساس العقلي والاعتماد عليه في مثلها حل هذه المسائل، عند ذلك احتجنا إلى علم تحت عنوان نظرية المعرفة أو علم المعرفة. أما الآن وبالالتفات إلى الظروف الحالية التي تغلغلت فيها الأفكار الغربية إلى محافلنا الثقافية، تشككت تلك الأفكار، تشككت الناس في كثير من مسلمات الفلسفة الإلهية، فلا يمكن الاقتصار على المسائل الفلسفية الماضية ولا الاستمرار في الأسلوب السابق لطرح المواضيع وتنظيمها. يعني كأنه يريد أن يشير المصنف أنه نحن لماذا عدلنا عن منهج سيدنا الأستاذ وهو السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه إلى هذا المنهج الجديد؟ يقول: باعتبار أن ذلك المنهج القديم لا يمكن أن يؤمن كل كل ما يحتاجه المثقف المعاصر للرد على مثل هذه الشبهات، ولا الاستمرار في الأسلوب السابق لطرح المواضيع وتنظيمها. وذلك لأن هذا العمل علاوة على أنه يحول، يعني طرح المواضيع بالأسلوب السابق علاوة على أنه يحول دون نمو الفلسفة وتكاملها بالصراع مع سائر المذاهب، فإنه علاوة على ذلك فإنه يدفع مثقفين الذين اطلعوا على الأفكار الغربية أو سوف يطلعون عليها، يدفع مثقفين لإساءة الظن بالفلسفة الإسلامية، لأنهم يتصورون أن الفلسفة الإسلامية لا توجد عندها إجابات شافية عن مثل هذه الشبهات التي يطرحها المفكرون الغربيون مثلا، لإساءة الظن بالفلسفة الإسلامية، كما كان مثلا قبل صدور كتاب اقتصادنا الأستاذ الشهيد الصادق رحمة الله عليه كان يتصور أن الإسلام لا يوجد فيه اقتصاد، ولكن عندما كتب السيد الشهيد كتاب اقتصادنا تبين أن الإسلام له اقتصاد ومذهب اقتصادي محكم، هو من أقوى المذاهب إن لم يكن أقوى المذاهب الاقتصادية في العالم. إذن نحن عندما نمنهج البحث ومرادنا أنه هذا لم يكن موجودا فأوجدناه، وإنما نريد أن نحاول من خلال طرح البحث بشكل آخر هو الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن الأفكار الإسلامية الصحيحة. فيتوهمون هؤلاء المثقفين، فيتوهمون أن هذه الفلسفة أي الفلسفة الإسلامية قد انتهى دور نشاطها، وأنها الآن لا تستطيع أن تقف في وجه سائر المذاهب الفلسفية، وبالتالي فإنهم يزدادون يوما بعد يوم تحالفا على الثقافات الغريبة أو الغربية، يمكن تصحيح بكلاهما، تحالفا على الثقافات الغربية أفضل طبعا. فتحدث عندئذ الفاجعة الكبرى كما لاحظنا ذلك في جامعات بلدنا أيام النظام السابق الفائد. إذن بعنوان الشكر لانتصار الثورة الإسلامية واحترام الدماء الطاهرة التي أريقت في هذا السبيل، وبحكم الوظيفة الإلهية الملقاة على عاتقنا، لا بد من مضاعفة جهودنا في سبيل توضيح الأسس الفلسفية وعرضها بصورة تكفي للإجابة على شبهات المذاهب الملحدة والمنحرفة، وتؤمن الاحتياجات العقائدية لشباب هذا العصر الطالبين للحق والباحثين عن الحقيقة، ولا بد من تدوينها بشكل أفضل لتصبح قابلة للفهم والهضم، فيتسع مجال تعليم الفلسفة الإسلامية، ونحفظ الثقافة الإسلامية من الانهزام أمام الأفكار الأجنبية. الآن يحاول إذن من هنا ينقل إلى أول بحث يرتبط بنظرية علم المعرفة. ما هو تعريف علم المعرفة؟ أساسا ما هو المراد من المعرفة؟ يقول هناك اصطلاحات متعددة للمعرفة، ولكن أهم هذه الاصطلاحات أن المعرفة تساوي العلم، ترادف العلم، مطلق العلم أيضا قد يسمى معرفة. قبل القيام بتعريف علم المعرفة لا بد أن نقدم توضيحا لكلمة المعرفة، إن لهذه الكلمة استعمالات مختلفة، وأعم مفهوم لهذه الكلمة يساوي مطلق العلم. فإذا عندما نقول المعرفة كأننا قلنا العلم، عندما نقول العلم كأننا قلنا ماذا؟ المعرفة. وأعم مفهوم لهذه الكلمة يساوي مطلق العلم والاطلاع، وأحيانا تخصص كلمة المعرفة تخصص بالإدراكات الجزئية، هذا اصطلاح، وتارة تستعمل المعرفة بمعنى التذكر، هذا اصطلاح ثالث، وأحيانا تستعمل المعرفة بمعنى ذلك العلم المطابق للواقع الخارجي وذلك العلم اليقيني الجزمي، وهذا هو الإصلاح الرابع في المعرفة. وهناك دراسات فيما يقابل المعرفة، كلمة المعرفة في لغتنا، هناك دراسات فيما يقابلها في اللغات الأخرى تتعلق بجذورها، لا نجد حاجة لذكرها باعتبار أنها ترتبط بفلسفة فقه اللغة، بحوث مرتبطة باللغة. أما المعرفة التي هي موضوع علم المعرفة، لأنه مسائل علم المعرفة، نظرية علم المعرفة موضوعها ما هو؟ نفس المعرفة. هنا أنتم أي اصطلاح تريدون؟ قال نحن هنا عندما نطلق نظرية المعرفة أو مسائل علم المعرفة مرادنا المعرفة التي تساوي مطلق العلم والإطلاق. أما المعرفة التي هي موضوع علم المعرفة فقد تؤخذ بأي معنى من المعاني المذكورة، إما بالإصطلاح الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وقد تؤخذ بمعنى آخر وراء هذه الإصطلاحات أيضا، ولكنه هذا تابع للاعتبار، يعني أنه تارة نحن نأخذ علم المعرفة ونريد منها ماذا؟ ذلك العلم المطابق للواقع الخارجي واليقين. يقول بعد هذا تابع لمعتبر أنه أي شيء يعتبر في موضوع علمه. ولكن لما كانت دراسة مسائل المعرفة ليست مختصة بنوع خاص من المعرفة، إذن من الأفضل أن يكون المقصود هنا عندما نبحث هو المعنى الأعم المساوي لمطلق العلم. إذن عندما نقول معرفة مرادنا علم، مرادف للعلم. عندما نقول علم يكون مرادف للمعرفة. فعند ذلك يتضح بأنه ما يبحثونه الفلاسفة في كتاب مثل بداية الحكمة نهاية الحكمة أو المنظومة أو الأكبار يبحثونه تحت نظرية العلم والعالم والمعلوم أو اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وهذه هي المرحلة الحادية عشرة في الكتاب في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، أو يبحث عنه في الجزء الثالث من الأكبار ونحو ذلك. إذن هنا نحن نبحث عندما نقول نظرية المعرفة يعني مرادنا العلم، مسائل علم المعرفة يعني مرادنا نفس العلم، نفس الاطلاع، نفس ما يصل إليه الإنسان. من هنا ذكر بأنه العلم باعتبار أن المعرفة بعد ترادف العلم، العلم يوجد فيه أبحاث ثلاثة. البحث الأول ما هو العلم؟ البحث الثاني هل يوجد العلم؟ البحث الثالث ما هو خصائص العلم، خصوصيات العلم ما هي؟ يعني بعبارة أخرى ما هي أحكام العلم، ما هي خصوصيات العلم؟ يقولون أما فيما يرتبط بالأمر الأول والأمر الثاني فهو بديهي لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى إثبات، حيث أن كل واحد منا يعرف ما هو المراد من العلم ويعرف أن العلم موجود في مقابل الجهل. وهذا معنى أن ما هو أنتم درستم في المنطق أنه عندما نأتي إلى أي مسألة أول نسأل عنها بما هو، ثم نسأل عنها ماذا؟ بهل هو، يعني هل هي موجودة أو ليست بموجودة، وبعد أن ثبت أنها ما هو وهل هو نسأل عنها بكيف هو، يعني نسأل عنها بالكيفيات ببيان الأحكام والخصائص. فلهذا يقول إن مفهوم العلم من أوضح المفاهيم وأشدها بديهية، باعتبار أنها لا يمكن فهمها بواسطة طريق آخر، وبعبارة أخرى ليست اكتسابية وإنما هي بديهية. وبعبارة ثالثة كما أنه توجد عندنا تصديقات بديهية توجد عندنا ماذا؟ تصورات بديهية. العلم من التصورات البديهية التي ترتسم في النفس ارتساما أوليا، لا نحتاج إلى كسب واستدلال لنفهم مفهوم العلم لنطلع على ما هو المراد من العلم. مفهوم العلم من قبيل مفهوم الموجود، مفهوم الموجود أمر كسبي نظري أو أنه أمر بديهي النفس تفهمه بلا كسب واستدلال. مفهوم العلم أيضا كذلك. يقول إن مفهوم العلم من أوضح المفاهيم وأشدها بديهية، وهو ليس مستغنيا عن التعريف فحسب، بل إن تعريفه غير ممكن، لأنه أساسا التعريف إنما يكون للأمور المركبة من الجنس والفاصل، وما ليس مركبا من الجنس والفاصل لا يمكن تعريفه. والعلم أمر بسيط، مفهوم بسيط، أو بعبارة أخرى من المعقولات الثانية الفلسفية، والمعقولات الثانية الفلسفية غير مركبة من الجنس والفاصل، إذن يستحيل عليها التعريف. بيان هذا المطلب أكثر إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة، أن التعريف يمكن لأي شيء ولا يمكن لأي شيء آخر. وهو ليس مستغنيا عن التعريف فحسب، وإنما لا يمكن تعريفه إطلاقا. لماذا؟ لأنه ليس مركب من جزء أعام وهو الجنس ومن جزء أخص وهو الباطل، حتى يقال العلم كذا وكذا، كما يقال في الإنسان أنه حيوان ناطق، لأن الإنسان مركب من جزء أعام والحيوان ومن جزء أخص والناطق. وذلك لأنه لا يوجد مفهوم أوضح من العلم حتى يصبح ذلك المفهوم معرفا لمفهوم العلم. ألسنا قلنا في التعريف أن المعرف لا بد أن يكون أوضح وأجلى من المعرف؟ نحن لا يوجد عندنا، عند الناس لا يوجد هناك مفهوم أوضح من العلم حتى يكون مساويا للعلم، حتى يكون معرفا للعلم. إذن لا يمكن أن يكون له تعريف. وكل ما ذكر، فإن قال قائل لعد نحن عندما نأتي إلى الكتب المنطقية، عندما نأتي إلى الكتب الفلسفية، نجد أنهم يعرفون العلم، المناطق يعرفون العلم، الفلاسفة يقولون حضور أمر مجرد عند أمر مجرد. ماذا تقولون في هذه التعريفات؟ يقول هذه ليست تعريفات منطقية، يعني مركبة من جنس وفاصل، لا هي تعريفات بالحد التام، ولا هي تعريفات بالحد الناقص، ولا هي تعريفات بالرسم التام. نعم قد يقال أنها تعريفات بالرسم الناقص، يعني بيان بعض خصوصياتها، بيان بعض أحكامها. فلهذا قال وكل ما ذكر في الكتب المنطقية عندما يعرفون العلم، أو الكتب الفلسفية عندما يعرفون العلم بعنوان أنه تعريف للعلم، فهو ليس تعريفا حقيقيا، لأن التعريف الحقيقي كما درستم في المنطق إما الحد التام وإما الحد الناقص وإما الرسم التام، وأما الرسم الناقص بعد لا يسمى تعريفا حقيقيا. ومقصودهم من ذلك، ومقصودهم من ذكر ذلك، يعني من ذكر ذلك التعريف للعلم، إما تعيين المقدار باعتبار أن العلم ينقسم إلى حصولي وإلى حضوري، حيث أن المنطقي يتعامل مع العلوم الحصولية فيريد أن يعرف العلم بالنحو الذي يرتبط بعمله، بالنحو الذي يرتبط بدائرة تحقيقه ودائرة عمله، ليس يريد أن يبين العلم ما هو، وإنما يريد أن يشخص دائرة عمله في أي دائرة وفي أي حدود. فلهذا قال إما تعيين المصداق المطلوب في علم أو مبحث خاص، كما عرف المنطقيون العلم بحصول صورة شيء في الذهن. هذا تعريف العلم الحصولي، هذا مو تعريف العلم. يعني المنطقي يريد أن يقول أنا دائرة علمي أين، أو دائرة بحثي أين؟ في العلوم الحصولية. يريد أن يشخص دائرة بحثه، مو أنه يريد أن يعرف العلم. يريد أن يكون دائرة بحثه من العلم هذا المقدار، وهو العلم الحصولي، وهو حصورة الشيء، وهو حصور صورة الشيء عند العالم. طبعا بالدقة هذا التعريف، حتى هذا التعريف خطأ، لأن الصورة شيء لا تحضر عند العالم، وإنما ماهية الشيء تحضر عند العالم. إذا كان المراد من الصورة يعني الشبه، هذا خطأ كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وأما إن كان المراد من الصورة يعني الماهية، هذا صحيح كما سيأتي تحقيقه بعد ذلك، من أن العلم الحصولي هو حصول ماهية الشيء عند العالم. قال كما عرف المنطقيون العلم بحصول صورة شيء في الذهن، وفائدة مثل هذا التعريف تعيين المصداق الذي يريدونه في بحوث علم المنطق، وهو العلم الحصولي. وإما الإشارة، في كلمات الفلاسفة نجد أنهم يعرفون العلم بأنه حضور أمر مجرد عند أمر مجرد، يقول هذا مو تعريف العلم، وإنما الفيلسوف يريد أن يقول اعلموا أن العلم مجرد والعالم أيضا لا بد أن يكون مجردا، وهذا مو تعريف للعلم. هذا يريد يبين صاحب النظرية رأيه في العلم ما هو، يعني بعبارة أخرى يبين أحكام العلم. خصوصيات العلم، يريد أن يقول أن العلم خصوصيته أنه مجرد وليس بمادي، وأن العالم الذي علم لا بد أن يكون أمرا مجردا، لا أنه تعريف للعلم، وإلا لا يمكن تعريف العلم. قال: وإما الإشارة إلى نظرية صاحب التعريف حول بعض مسائل علم الوجود المرتبطة به، كما قال بعض الفلاسفة: العلم عبارة عن حضور مجرد عند موجود أو عند مجرد آخر، أو حضور شيء عند موجود مجرد، حتى يبين بهذا القول رأيه في تجرد العلم والعالم. وإذا كان لا بد من تقديم توضيح حول العلم والمعرفة، فمن الأفضل أن نقول يأتي وصلى الله عليه وسلم.